طبعا كلام محلات تأجير السيارات، تستأجر السيارة يقولوا لك رح إن بغيت أحرق تعال سدد لنا 2 ريال قيمة التأمين والسلام عليكم. قصدي يعني أحرقها، قصدي يعني إن مضمونة. إيه هذا 2 ريال قيمة التأمين، هل جائز إني أدفع قيمة؟ لا لا تفتح التأمين، ليش التأمين؟ لا يجوز التأمين. هي 2000 قيمة التأمين، التأمين الشهري. يعني ما يشتري شخص يلا عليه التأمين؟ لا لا، إذا جاء. هذا الشركة مو عليك أنت. إذا تلفت السيارة معك بأي طريقة تلف؟ إيه. هم أمنين تأمين شامل. جيد. يطالبونك بدفع قيمة التأمين، وهم يطالبون هذا شركة التأمين، بس يطالبونك بدفع قيمة التأمين معهم. هذا نظام موجود على معمول به الآن عندنا؟ الصافي تأجير السيارات أخذنا منهم فرد. إيه؟ قال لي أكرمها لو تلف، يعني سواء بثالث باختيارك أو تلف حادث ولا أي شيء، تلفت السيارة تجي تدفع قيمة التأمين. لماذا ما يلزمك بمتى حصل حادث أو حصل تلف؟ لماذا ما يلزمك إصلاحها حتى حكم شرعي؟ هو أصلا طريقته يذهب للتأمين، التأمين سيذهب للتأمين، يعني أنت أصلحتها أو تراجع التأمين هذه مسألة أخرى. لكن الآن ليش تدفع 2 ريال للتأمين؟ أدفع له قيمة 2 ريال ويخلي طرفي، هذا طريقة التأمين. ما يمكن تدفع تأمينا، ما يمكن تدفع تأمينا، لكن في صورة شرعية لهذه الصورة. أصلا المستأجر قلت لكم قبل قليل داخل فيه أنت المستأجر، أي شيء خلل يصيب السيارة من ضمانك. هذه طريقة شرعية وسليمة، وهذا مذهب جماهير العلماء في هذه الصورة، واللي عليها مذهب أحمد في هذه الصورة. يعني أنا أستأجر سيارة، أي خلل يصيبها، عطل، لو جاء واقف عند البيت، جاء شخص ورجع عليها وأصابها وتحطم بعضها، أضمنها وأصلحها وأرجع عليه سليمة، هذا الحكم الفقهي. أما كوني أنا أؤمن ثم بعد ذلك أدفع 2000 لها التأمين ومهما صابها ما أصيب شيء، أصلا ما يجب أن تدفع 2000، بأي حق تدفع 2000؟ على أساس تدفع 2000؟ هم حتى يخرجون من مشكلة المشاكل المالية، وهذه ما يقدر يروح يطالبك كم المبلغ 10,000 15,000 20,000 على قيمة السيارة، يقول لك تدفع التأمين 2000 ريال وبس. لا ممكن حل آخر، حتى قضية تقول المطالبة ممكن تكون تناحية، مثل نظام عام يربط هذا بوظيفته أو يربط بكذا، يصير اقتطاع من العمل الوظيفي نسبة معينة، فيكون التأجير على من له عمل أو من يكفله ممن له عمل، وانتهت القضية تتفضل بذكرها. لكن عموما التأمين لا يجوز التأمين، يعني التأمين يرابون فيه الله، قمار التأمين هذا، التأمين هذا قمار. الآن يدفع مالا يعطي ما بقى التأمين 2000 ريال على السيارة، يعني في نهاية الحول يمكن يصيب السيارة ما يزيد على 2000، ممكن ما يصيبها شيء، ثم بكل حول تدفع لهم مبلغا معينة. هو يخاطر، وذاك أصحاب التأمينات هؤلاء إذا صار عليهم ضغوط ما يدفع لك شيئا، يمطلون فيك و طلعين شروط. نعم طلعوا شروط عقب حادثة جدة، غرب جدة، سدروا لك 7 شروط أو 10 شروط، من ضمنهم لا علاقة لنا بالكوارث ولا علاقة لنا، يعني احصروا بالحوادث هذه. حتى الحوادث في ناس ما سددوا لهم في الحوادث، وأنا أعرف الناس يشتكون منهم، يقول حتى في الحوادث ما سددوا لنا، قالوا جب كذا وصنع كذا، يعني وضعوا أمامها التسديد عوائق الإنسان بغنى عنها، بغنى عنها. وعلى كل حتى لو سددوا يبقى هو قمار، التأمينات هذه قائمة على القمار، ما قامت على شرع الله جل وعلا ولا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، قائمة على القمار. فلا يحل لشخص أن يتعامل معه، طبعا الناس يكرهون الآن إذا أكره معنا شيء، لكن أتكلم على الأمور الاختيارية كما تفضل، أدفع لهم فيه لا ما أدفع لهم فيه.